3. سؤال عن الوقت: كم الساعة الآن من فضلك؟ الساعة الآن 6:00 بالضبط، 6:05، 6:15، 6:45، 6:30، 6:30 إلا 5 دقائق، 6:30 و5 دقائق.